بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وسائر أعمالنا الصالحة، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الكريمات، أتحدث إليكم في هذا البرنامج، في برنامجكم اليومي جسور المحبة، وسيكون حديثي لكم في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل حول قضية من القضايا المهمة التي حينما نتجنبها بإذن الله عز وجل فلا شك أننا سنبني بإذن الله عز وجل جسرا رائعا ومهما من جسور المحبة، وسنبذر بذور الإخاء، وسيكون بيننا نقاط تلاق وتواصل بإذن الله عز وجل في عالم يتواصل، في عالم يتلاقى، في عالم يتآخى، في عالم أصبحت فيه الغرفة تجمع جميع وسائل الاتصال ووسائل الإعلام وما شاكل ذلك. هذه القضية التي أريد أن أتحدث عنها بإذن الله عز وجل هي بعنوان لا تكثر من النقد. أخي الكريم، أختي الكريمة، حينما نتحدث عن طبع الإنسان فنحن نعلم أن الإنسان صاحب خطأ وصاحب نسيان وصاحب قصور. قلما يكون رجلا متكاملا في خلقه وأخلاقه. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام القول الصحيح في عصمتهم أنهم عليهم الصلاة والسلام معصومون عن اقتراف الكبائر، وأنهم معصومون عما يبلغونه عن الله عز وجل، ولكنهم كذلك قد يصيبهم الخطأ، كما قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد حينما قال الله عز وجل له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لا شك أنهم أنبياء مبجلون مكرمون عليهم الصلاة والسلام، لا يحق لنا ولا يليق بنا أن نتحدث عنهم، بل إن من سب نبيا واحدا من الأنبياء فهو كافر بإجماع علماء المسلمين. لكن نحن نقصد ونقول أن المعصية قد تقع من النبي وإن كان الله عز وجل يغفر الله عز وجل له، كما قال الله عز وجل: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا يدل على أن النبي قد يكون عنده خطأ لكن الله عز وجل يغفر له. فنحن أيها الإخوة، أيتها الأخوات، كل منا عندنا أخطاء وعندنا ذنوب، لكن هنالك بعض الناس يكثر من أسلوب النقد. حقيقة هو كالذباب، أينما وقع لا يقع إلا على الجرح، كما يقول العلماء. بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح، فيستحيل أن يتحدث عن شيء إيجابي. يقول: بارك الله فيك، أنت مبدع في هذا المجال، أنت رجل متقن في اللغة الألمانية، أنت رجل متقن في اللغة الأسبانية، لكن الرجل إذا لم يكن متقنا في اللغة الإنجليزية خلاص الله سبحانه وتعالى لم ييسر له هذا الأمر. بعض الناس تجده ما شاء الله حافظ القرآن وحافظ القراءات السبع، لكن لا يستطيع أن يتعلم أو أن يفقه مسألة واحدة من مسائل الشريعة. لربما يكون عنده فقه عام بمعنى ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لكن ليس مثلا فقيها. فيأتي بعض الناس فينقدوه وينقضوه ويحطموه ويقولون: أنت لا تفهم شيئا. بعض الناس كذلك حينما يركب في سيارتك فيجد السيارة مثلا غير مكيفة، يقول: سيارتك غير مكيفة. يجد السيارة مثلا، خلينا نقول مثلا، فيها نوع من الغبر، يقول: لماذا السيارة فيها غبرة؟ ينظر مثلا في الأثاث، يقول: لماذا الأثاث قديم؟ يذهب إلى المكتب، يقول: لماذا الأوراق مبعثرة؟ يذهب إلى مثلا السوق، فيقول لذلك الرجل الذي يبيع الموز والتفاح والبرتقال: لماذا تضع البرتقال هنا؟ ضعه هنا. ديدنه كله في حياته النقد، النقد، ينقد الآخرين، يتكلم عن الآخرين. لربما يزداد نقده إلى نوع من الشتيمة ونوع من العيب، وهذا في الحقيقة لا شك أنه ينقص من قدر الرجل، وكذلك ينقص من محبة الرجل. وقد يتحاشى الناس كثير من هؤلاء بسبب ماذا؟ بسبب نقده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شر الناس من تركه الناس وودعه الناس اتقاء فحشه، بمعنى أنه رجل حينما يتحدث يكون فاحشا في الكلام، ويكون لاذعا ويكون يحطم الآخرين. أنا أعرف بعض الناس لربما كان في يوم الأيام مدير ويجتمع حوله 4 أو 5 أو 10 أو 20 من الموظفين، يكون هذا الشخص ماذا؟ يكون هذا الشخص يتحدث إلى الموظفين فيحطم هذا، يقول أنت بليد وأنت فاشل وأنت لا تفقه وأنت أحمق وأنت، والله أنني أعرف مديرا كان بمثل هذه الطريقة يتحدث مع الموظفين مثل هذا الأمر، مع أن هذا المدير فيه من العيوب والأخطاء ما لو جمعت لا كانت جديرة بأن يفصل هذا المدير من وظيفته. فالذي أقصده أن الناس جميعا مثلك، أنت تخطئ وهم يخطئون، أنت تصيب وهم يصيبون، ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. يا أخي الكريم، إن كنت أنت تتحسس من نقد الآخرين لك فالآخرين كذلك يتحسسون حينما تنقدهم. عامل الناس كما تحب أن يعاملك الناس، خالق الناس بخلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه في جامع الترمذي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. يعني قد يكون ذلك الرجل ينقد هذا الشخص، لكن في الحقيقة حتى نقده خطأ، مثل إبليس حينما قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الله عز وجل حينما خلق آدم جعل الملائكة يسجدون لآدم تشريفا لهذا الإنسان، لتشريفا لعظمة هذا البشر، تشريفا لآدم عليه الصلاة والسلام. كل الملائكة سجدوا إلا إبليس. لماذا يا إبليس لم تسجد؟ قال: أنا خير منه، أنا خير من آدم. لماذا خير منه؟ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. يا لطيف يا لطيف، سبحان الله، حتى نقده خطأ، لأن النار حينما تضع فيها البذرة لكي تنبت لا تنبت بل إنما تحترق، الطين حينما تضع فيه البذرة فإنها قد تنبت بإذن الله سبحانه وتعالى وتكون ثمرا قد يأكل الناس منه. حتى نقده خطأ وحتى قياسه خطأ، لكن في الحقيقة هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الحسد، لأن الله عز وجل حينما أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم وأبى إبليس، وإبليس على القول الصحيح أنه كان من الجن لقول الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس كان من الجن ولا يصح أنه كان من الملائكة، لكن إبليس تكبر وحسد آدم، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. من يكثر من النقد فإنه يعطي لدى الآخرين سمعة سيئة في كثرة نقد ذلك الرجل. وبعض الناس أيها الإخوة أيها الأخوات ليس مجرد نقد فقط، بل إنه نقض، يعني بالضاء وليس بالدال، نقد ونقض. يعني بعض الناس كذلك لا يريد النقد فقط، بل إنما يريد النقض والكسر والإطاحة والتحطيم. ولذلك بعض الناس حينما يريد أن يتحدث عن رجل ما يقول: هذا رجل فاشل، أنت فاشل، أنت أحمق، أنت لا تفهم، أنت بليد، أنت غبي. أو حتى بعض الآباء حينما يخطئ الابن فيقول: أنت غبي، أنت فاشل، أنت لا تفهم، أنت الآن تغذي فيه النواحي السلبية. يا أخي غذي فيه النواحي الإيجابية، غذي فيه النواحي الإيجابية. يا أخي أنا بإمكاني أن أرى الكأس نصفه مليء ونصفه ماذا؟ ونصفه فارغ، فأقول: يا سلام، الكأس نصفه مليء وإن كان نصفه فارغ. انظر إلى الناحية الإيجابية، لا تنظر إلى الناحية السلبية، لا تعود عينك أن لا تنظر إلا على الشيء السيء. بعض الناس يذهب مثلا إلى بلد من البلدان فيقول: والله وجدت هذه البلاد فيها الفساد وفيها الفسق وفيها الفجور وفيها وفيها. يا أخي الكريم، طيب إن كان فيها فساد وفسق وفجور ففيها مساجد وفيها خير وفيها بر وفيها بركة وفيها إحسان. يا أخي الكريم، لا تكون نقادا للآخرين، لا تجعل نفسك وصيا على الآخرين. الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أنت لست بمسيطر، لست مسيطر على الآخرين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى في الأكل لم ينقد الأكل. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في البخاري: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. إن اشتهى الأكل أكله، وإن لم يشتهي الأكل تركه، لكن لا يعيب هذا الأكل، لا يقول الأكل مالح، الأكل حلو، الأكل. يعني أنا أقول أيها الإخوة، لا حرج أن يقول الزوج لزوجته: إن الأكل مثلا حلو، أو أن الأكل مثلا مالح، أو أن الأكل يحتاج إلى نوع من زيادة الملوحة. لكن في الحقيقة إن كان ديدن الرجل في كل جلسة يريد أن يأكل يقول ينقد الأكل، في الحقيقة هذا خطأ. وأنا أقسم بالله العلي العظيم لو أن هذا الرجل كان في مكان تلك المرأة المسكينة التي تخدمه وتبذل له الأكل وتصنع له الطعام، وكان في مكانها وجاء رجل فنقده، لكان ذلك الرجل زمجر وأرعد وأرغى وأزبد وقال لماذا تكثر من النقد، أنا لا أحب أن ينقدني الناس، لا أحب أن يتحدث بالناس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني المرأة طبيعة المرأة فيها نوع من العاطفة، قد يكون فيها نوع من النقص. لأجل ذلك لا تقول المرأة هذه مخطئة وفاشلة وكذا، زوجتي لا تفهم زوجتي. يا أخي الكريم، زوجتك إن كانت لا تفهم في شيء ما فهي قد تفهم أضعاف أضعاف ما تفهم في أمور أخرى أنت. فلا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا، إن أخطأت هذه المرأة في شيء ما، لكن ترضى منها ما أحسنته في شيء آخر. بعض الناس كما قلت لكم يكثر من نقد الآخرين لكن لا يحب الناس أن ينقدوه، ما شاء الله معصوم معصوم، كأنه نزل من السماء، كأنه من الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك سبحان الله العلي العظيم، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى القذاه في عين أخيك ولا ترى الجدع في عينك. القذاه هو الرمش يا إخوة، الرمش الشعرة التي قد تسقط على عينك، هذه تسمى قذاه. ترى القذاه في عينك أخيك، تقول هذه قذاه على عينك. طب يا أخي الكريم أنت تقول هذه قذاه عينك، أنت الجذع من لعينك، الجذع كله داخل في عينك، لماذا تنظر إلى أخيك فتقول فيه القذاه موجودة في عينك، أساءت إلى عينك، أنت الآن جذع كله في عينك داخل، لماذا تفعل، لماذا تنظر إلى الآخرين بالنقد السلبي ولا تحب أن ينقدك الآخرين. وليس عيبا أن نرى أخطاءنا، عيبنا الأكبر أن نبقى نعاب. يعني قد يكون عندك خطأ يا أخي الكريم، لكن أن يعيبك الآخرون كثيرا، يقول فلان لا تجلس معه إلا وينقد، لا تجلس معه إلا ويتحدث، لا تجلس معه إلا ويتتبع عورات الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر المسلمين، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. بعض الناس يريد كذلك أن يسترق السمع، يريد أن يسأل فلان ماذا يفعل، فإذا علم أنه أخطأ ينقده ويسبه ويشتم أمام الناس فيتتبع عورته. سبحان الله، الله عز وجل يجازيه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فماذا، ومن تتبع عورته عورة أخيه يفضحه الله ولو في جوف بيته. الله أكبر. بعض الناس كذلك إن أخطأ فلان في خطأ أو خطأين أو ثلاث أخطاء، يأخذ هذه الخطأ أو الخطأين أو ثلاث أخطاء وينسى كل الحسنات، كل الأشياء الجميلة التي يفعلها، كما يقول بعض العلماء ونقل عن الشعبي رحمه الله يقول والله لو أصبت في 99 مسألة وأخطأت في مسألة لأخذوا المسألة التي أخطأت بها ونسوا 99 مسألة. بعض الناس هكذا، سبحان الله العلي العظيم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ولذلك الله عز وجل امتدح اليهود في بعض الأشياء التي أصابوا فيها، مع أن اليهود قوم كفار، قوم سحت وقوم بت. يقول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالله عز وجل ذكر أن من هؤلاء أناسا يؤدون الأمانة، وأن منهم أناسا لا يؤدون الأمانة. فبعض الناس ينقد الآخرين، وإذا نقد فلان لا تبقي ولا تذر، والعياذ بالله كالنار لواحة للبشر، يفعل ما يشاء بالآخرين وينقد الآخرين ويسب الآخرين ويشتم الآخرين ويريد الناس أن تحبه. يا أخي الكريم والله لن يحبك الناس إطلاقا، يا أختي الكريمة لن يحبك الناس، ولن تحبك النساء، ولن تحبك صديقاتك إطلاقا حينما تكثر من نقدهم وتعييرهم والإساءة إليهم. لا شك أن هذا نقد فيه مثلبة، هل هنالك نقد صحيح؟ نعم، النقد الصحيح هو النقد البناء، وهذا إن شاء الله عز وجل سأتحدث عنه في حلقة خاصة من حلقات جسور المحبة، أسميتها حلقة النصيحة والصراحة. الناس تحبك يا أخي الكريم حينما تنصحهم نصحا بالأخلاق الإسلامية والآداب المرعية الجميلة وأن تصارحهم، هذا من النقد البناء. نحن الآن نتحدث عن النقد الذي فيه الثلب والإساءة. خذوا لكم هذه القصة التي في الحقيقة تعبر عن النقد المغرض والنقد الذي يراد به النقد والكسر والتخطيط. في يوم من الأيام أهل الكوفة شكوا سعد بن الوقاص رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان واليا عليهم، إلى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان خليفة من خلفاء المسلمين، فجاء أهل الكوفة فشكوا سعدا ابن أبي الوقاص إلى عمر الخطاب، حتى قالوا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، تخيلوا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص الذي كان قائد معركة القادسية، هؤلاء القوم قالوا سعد بن أبي وقاص لا يحسن أن يصلي. الله أكبر، الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص لا يحسن أن يصلي. لكن مع هذا كله ماذا فعل عمر بن الخطاب؟ أرسل عمر بن الخطاب إلى سعد بن وقاص استدعاء، تعال يا سعد بن أبي وقاص. فقال عمر بن الخطاب يا أبا إسحاق، هذه كنية سعد بن أبي وقاص، يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن أن تصلي. فاستغرب سعد فقال أنا يا أمير المؤمنين، أما والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله. هم يبدو إنهم أنكروا عليه إنهم ما بيصلوا، لأنهم بدهم صلاة زي صلاتهم، مثل بعض الناس الآن بده تصلي الصلاة على مزاجه، مش تصلي الصلاة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن أبي وقاص أما والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ما أخرج عنها، يعني لا يخرج عن صفة صلاة رسول الله. كنت أصلي العشاء فأركض في الأوليين، يعني أطيل قرينا في الأوليين، وأخف في الأخريين، يعني يصلي خفيفة، يعني ركعتين الآخرتين في صلاة العشاء يصليها صلاة خفيفة. فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، يعني والله لا أظن بك إلا خيرا يا أبا إسحاق. لكن مع هذا كله ذهب عمر وأوفد لجنة من اللجان التي تتابع المساجد، فقال اذهبوا إلى الكوفة فاسألوا عن سعد بن أبي وقاص. فما دخلوا في مسجد إلا ويقولون سعد بن أبي وقاص الرجل الفاضل الأمير المحترم الرجل الطيب، إلا في مسجد من مساجد بني عبس. دخلوا في هذا المسجد، هذه اللجنة دخلت في هذا المسجد، فقالوا ما تقولون في سعد بن أبي وقاص؟ فقالوا والله إنه رجل فاضل، إنه رجل خير، أثنوا عليه خيرا، إلا رجل يقال له أسامة بن قتادة، هذا الرجل اللئيم الذي سب سعد بن أبي وقاص. فقال أما إذا نشدتنا، يعني أما إذا طلبت منا أن نتحدث في سعد بن وقاص فإنني سأتحدث، فإنه كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية. أعوذ بالله، سعد بن أبي وقاص الذي كان قائد معركة القادسية، الذي خاض الحروب، الذي النبي صلى الله عليه وسلم رآه يرمي بالنبل على الكفار فقال ارمي سعد هذا خالي فليرني كل امرئ خاله. سعد بن أبي وقاص كان لا يسير بالسرية، يستحيل. ثم يقول ولا يقسم بالسوية، يعني لا يقسم بالعدل، وهذا من الكذب عليه، ولا يعدل بالقضية، كذلك قال هذا الرجل أنه لا يعدل بالقضية، كل هذا كذب. فماذا قال سعد بن أبي وقاص؟ غضب سعد وقال أما والله لأدعون عليك بثلاث، اللهم إن كنت كاذبا، يعني يا أسامة إن كنت كاذب، اللهم إن كنت كاذبا قمت رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. الآن سعد بن أبي وقاص كان من مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه، فقال أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول الراوي فوالله لقد رأيته قد طال عمره وساء خلقه وكان فقيرا يشحذ من الناس وكان قد تعرض للفتن، والعياذ بالله، عمره 100 عام ويغازل البنات، يغازل الفتيات، يغازل النساء الجميلات، وقد سقط حاجبه على عينه، والعياذ بالله، كبير في السن، شيخ كبير سقط حاجبه على عينه، على عينيه، ومع ذلك كان ماذا؟ يتغزل بالنساء، حتى أن بعض الناس يقولون لماذا تفعل ذلك؟ فيقول شيخ كبير أصابتني دعوة سعد. كان ينقد سعد، كان يعلم أنه كاذب فدعا عليه رده الله عز وجل إلى أرذل العمر، وكان فيه ما كان مما ذكرته لكم، والعياذ بالله من حاله. إذن أيها الإخوة، أيتها الأخوات، من المهم جدا حينما نريد بالفعل أن يحبنا الناس ألا ننقدهم نقدا كثيرا. أما النصيحة والصراحة فهذه إن شاء الله سنتحدث لكم عنها بإذن الله عز وجل، ويكون بإذن الله سبحانه وبحمده لنا حديث خاص في هذه القضية. كذلك أخي الكريم، أنت حينما يكون لك صديق لا تعاتب في كل صغيرة وكبيرة، تنقد تقول له أنت فعلت كذا، وأنت في يوم كذا فعلت كذا، وفي ساعة كذا فعلت. والله بعض الناس هكذا والعياذ بالله، يحفظ عليك كل شيء سيء، لكن إن فعلت له خيرا ينساه. يعني تعطي للناس معروف فيعطوك سبع كفوف والعياذ بالله، تبذل للناس الخير فيعطوك الشر. طبعا بعض الناس وليس الكل، تخدم أخاك فحينما تنتهي من خدمته وينتهي من طلبه للخدمة منك ينساك وينسى معروفك. هذا في الحقيقة ليس صواب. ولذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب. لا يعاتب، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تصاحبه. يعني أنت الآن إذا تريد أن تعاتب صديقك في هذه وفي هذه وفي هذه، كيف تريد أن يصفو لك الإخاء؟ كلنا يخطئ. ولذلك يقول الشاعر: أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يصاحبني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بذا ليت أني أصبته، فقاسمته مالي مع الحسنات. بالفعل يعني صديق يواتيك ويؤاخيك، يغض الطرف عن عثراتك، يصاحبك في كثير من الأمور التي تريدها، يحفظك في حياتك وبعد مماتك. بعض الناس يحفظك في حياتك لكن بعد أن تموت والعياذ بالله قد يكذب عليك، وقد يتحدث في بعض أمورك، وقد ينشر أسرارك، هذا ليس صديق. ها؟ يقول الشاعر: فمني بذا ليت أني أصبته، يعني ليت أنني أصبت هذا الرجل، فقاسمته مالي مع الحسنات، أريد أن أقاسم المال لأن هذا الرجل أقاسم المال، لأن هذا الشخص بالفعل حفظني في حياتي، وحفظني في مماتي، وحفظني في علانيتي، وحفظني في سري. بهذه الطريقة نحن نبني المجتمع الإسلامي الراشد، الذي في الحقيقة لا ينظر إلى الآخرين بنظر العيب ونظر النقص ونظر التحطيم، بل إنه يحب أخاه، وأنه إن أخطأ هذا الرجل فإنه ينصحه بالأسلوب الطيب. بإذن الله عز وجل حلقة الغد إن شاء الله تعالى ستكون بعنوان: النصيحة والصراحة جسر من جسور المحبة. تابعونا وكونوا معنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله عز وجل أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.